طيب ما حكم التعامل مع البنوك الربوية؟ نقول إذا ما وجدنا بنوكا إسلامية مصارف إسلامية فإنه لا مانع أن نتعامل معها إذا احتجنا إليها بقدر الحاجة حتى لا تسرق الأموال أو تضيع.